ويقول صلوات الله وسلامه عليه إن لله أهلين من الناس. قالوا من هما يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وطاعته. وها نحن ويقول صلوات الله وسلامه عليه إن لله أهلين من الناس. قالوا من هما يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وطاعته. وها نحن أخوة الإيمان والإسلام نعيش في هذه الليلة المباركة إحياء ذكرى مولد سيدنا الإمام الكبير محمد المنير في منطقة باب الكرسة التابعة لمحافظة الإسكندرية. هيا بنا لنعيش مع المعجزة الخالدة أبد الدهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع آيات الكتاب الرحيم الرحمن نزلت على قلب سيدنا المصطفى العدنان يتلوها علينا قارئ من كبار قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محجوب الطوخي. Thank you. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تموتن عينيك إذا ما متعنا به أزواجا منك ولا تحزن ولا تحزن عليك ورفض جناحك للمؤمنين وقد طلعت وإن الساعة لآتية فاصفح الجميل وإن الساعة وإن الساعة فاصفح الجميل لا تقدرن عينيك إذا متعت به أكوان منهم ولا تقدرن ولا تقبل عليهم وعظم جناك للمؤمنين فوربك تنزل أتنم فوربك لنسألنه عما كانوا يعملون الذين جعلوا القرآن عجيبين الذين جعلوا القرآن عظيم فأعطي بها بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك مستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا فسوف فسوف يعلمون ولقد تعتق أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين من الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عما يشركون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك وعوذ ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر سبحان سبحانك وتعالي عما تشركون. Yeah. ولقد علمت أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد علمت أنك يضيق فسبح بحمد ربك وكن من واعبد ربك حتى لا بسم الله الرحمن الرحيم من الروح بأمره

والأنعام قد لقوا فيها رزق ومنافع ومن ذا تأكلون والأنعام فيها رزق ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال والخيل ويخلق ما والخير Yeah. شفا. لكم من الكشفا ومن لكم من كشاف ومن كشاف ومن كشاف إنما في ذلك Thank you. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك.